بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 66 بعد 100 على 1. بالأوض؟ نعم، بس أقول بارك الله فيك. أقول الحمد لله، الدعوة هناك بخير وهناك توجه كبير بفضل الله لهذه الدعوة إن شاء الله المباركة، وإن كان هناك يعني فضل بعد الله فلكم يعني نصيب أوفر فيه. الشباب مهتمين ما شاء الله بكتبكم، الأشرطة هناك في مركز الدعوة الحمد لله عشرات الأشرطة لكم هناك في والحمد لله يعني الدعوة هناك قائمة، يعني ربما كانت أقوى يعني أو في موازاة دعوة الإخوان، وإن كان هناك لهم يعني الإخوان لهم جمعية رسمية، ولكن الإخوة هناك يسعون الحمد لله لإنشاء يعني شيء رسمي، وبدأوا الآن يعني تحرك في هذا السبيل، والحمد لله بنوا مساجد يعني ووضعوا أيديهم عليها الحمد لله. وأحد المساجد يعني أنشأنا في آخر مرة دورة لست علوم شرعية الحمد لله، في الحمد لله طلاب العلم يعني الحمد لله وجهين. الله يزيدهم يبارك فيهم. لا شك أنه جهودك إن شاء الله كانت قوية. الرياضي نادي البحر الرياضي هذا أول نادي أنشئ في البحرين. أيوه. الحمد لله استقبل الإذاعة ويعني صار الحمد لله، يعني مثلا أخونا عبد المجيد الزنداني جاء، والدكتور محمد جميل غازي جاء، وأكثر من يعني والنادي يدري عمره هذا عمره أكثر من 40 سنة هكذا. أما الآن يعني الإصلاح اللي دخله حديث يعني يعني من يوم ما هذا الرجل توجه للدعوة الحمد لله صار يستغل هذا يعني. كل السنين هو الرجل كان رئيسا عليه؟ لا هو ليس كبيرا، هو في الفترة الأخيرة قديش يعني. عمره؟ هو عمره يعني 41 سنة. السنة حججنا معه يعني هو وإخوانه وأهل الحج، ورجل حريص على السنة وعنده مجلس في بيته الحمد لله، ولي حلقة كانت من قطف الثمن ملتحي نعم ملتحي ومتمسك، ويعني ما شاء الله يعني في اجتماعات مرة بقطر ما أحد أفراد العائلة ما أحد يقول يعني العيد بن حمود هذا كمان أخ طيب حليب لا ملتحي هذاك حليب بنت التحايش والله فيهم توجه العائلة آل خليفة فيهم توجه يعني في من إخواننا أكثر من واحد ما شاء الله نعم والدعوة ماشي فيهم. وبعدين جزاه الله خير ويهتم يعني هذا الرجل كثير تأثروا به يعني. فهو كان هو والإخوة جميعا يعني تواقين يعني يتمنون أن شيخنا يأتي هناك ولو لأيام، وإن شاء الله سيكون هذا خير يعني للدعوة والله خير بلا شك، ولكن نرجو ولكن هذا يا شيخنا كما يقولون عندنا في سوريا ما بقى في الكرم إلا الحطب بقي كل شيء. الله يبارك الله يبارك في عمرك عمله. هذا صحيح إن شاء الله عز وجل نثير أمرنا على هذا الأساس أهل الحديث شيخنا القوة سيدي القوة الحمد لله ليست كما كانت من قبل شيخنا إحنا إن شاء الله الحديث فطول الرحمن ببركة دعاء النبي نظر الله أمرا سمع مقالته صلى الله عليه وسلم كذلك والله شيخنا يعني إذا لبيت هذه الدعوة إن شاء الله سيكون يوم من أيام الله إن شاء الله. تعبير جيد شيخنا. سيأتي الخليج كله يشد الريح. فإن شاء الله تكون نصرة مباركة للدعوة. وافق شيخنا نروح معك. إحنا لا بد من نشكل جبهات خارجية. نسأل الله أن يقدم لنا الخير. لا إن شاء الله شيخنا موفق إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا طبعا ما دام فيه نصرة للدعوة. الله أكبر. شيخنا عم بحكي صاين في مجال الدعوة طيب جدا هناك يعني كما قال الآن. قديما الحمد لله يعني لما تكون موجودين أنتوا ما شاء الله. نحن شيخنا أيام بس أيام يشد أزرنا هناك. والله ستقر عينك إن شاء الله لما ترى. بإذن الله إن شاء الله. خذ منه شو شافك الشيخ ان شاء الله يعني السكوت على انت الربا هو انت انتبه خذ منه يعني اعطيه له انا طبعا مشترك خلنا نطمئن يعني ان شاء الله شيخ هذا املنا انه يجيب دعوتنا دعوة الاخوة هناك والبحرين السيد اللي انت عارف الجهد الاعداء الاسلام عليها شديد يعني وكبار المبشرين يأتون هناك فوالله مجيئكم هناك إن شاء الله نصر الإسلام والمسلمين. إيه كما نسمع نواحي أخلاقية يعني شيء من هذا؟ والله ليست أكثر من الأردن أكثر ليست يعني أنا عشت هناك سنة هل السعوديين يأتون خصيصا إلى وهو بعد شيخنا بعد فتح الجسر صار يأتي الطالح والصالح صار يأتي طلاب علم صار يأتي فسقة يعني استغل الجسر كذلك في تنظيم عمره وزيارات بين الدمام وبين جسر طويل طوله 25 كيلو متر على البحر ورحلة طيبة والله في السيارة جميلة احنا بالطيارة بنروح الطيارة هذا الجسر ثابت ولا متعامل ثابت قواعده في الماء يعني ما بينفتح ممكن يعني له تركيا فيها جسر متحرك يعني مثل اللي على النيل لا لا جسر ثابت طويل فإذا بده يكون مرتفع في مناطق هكذا مقببة تدخل من تحت السفن الجسر يعني إنجاز هائل في الحقيقة وبعدين منظر عجيب يعني جميل أطول الجسور في العالم إن شاء الله تأخذون عليه إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر شيخنا الله أنت لا تدعو بهذا الدعاء لأن هذا من باب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يعني هذا تحصيل حاصل لكن إن دعوت أدعو ربك بأن يقومنا على ذلك سأدعو لك إن شاء الله بظهر الغيب أما الصدر مشكوح هذا منذ أنا كما يقال عرفت يميني من شمال الحمد لله على ضمننا فيها شيخنا إن شاء الله لا شك أنه نحن نعلم أنك تؤثر مصلحة الدعوة يعني أنا فوق كل شيء الله يبارك فيك والله إن شاء الله يعني لا شك أن مجيئك للبحرين سيكون يعني شد لأزر الدعوة وأهلها وتبكيت لأهل الباطل نرجو الله أن يصوينا على العلم الحمد لله هناك يعني عملنا مع مركز الدعوة الإرشاد في التابع لرئاسة الحوز والحمد لله يعني أكثر وقت المشغولين في الدعوة يعني إيه كثيرون من أمثالي في عندنا واحد شيخ وصفي لعلك تعرفه هذا قبلي له 8 سنين لكن من غير الأردن ما فيه؟ لا ما فيه إلا أنا وهو في سودانيين اثنين وفي واحد صومالي أنا بقول من غير الأردن فيه ولا ما فيه؟ أي نعم فيه في من السودان وفي وكان واحد من مصر وفي من الصومال أكثرهم من خريجي الجامعة الإسلامية وهناك باكستانيين وطبعا كلهم سلفيون إن شاء الله والله العرب 4 نعم فيهم سلفيون أما الباكستانيين ما متخرجين بدخول من الجامعة ما هو فيه ما تأثروا والله تأثر يعني ما هو في ذاك يعني لكن في العقيدة تقريبا ما يستطيعون يعني في العقيدة جيدين أما في الفروع أكثرهم نعم أكثرهم أما في الفروع يعني أحناف الله أكبر الحمد لله عندنا في مسجد اسمه مراد في منطقة اسمها المحرق حلقة بعد العشاء في الطحاوية اليوم كل يوم سبت يوم سبت يجتمع عليه الحمد لله نحو 60 أخ مواظبين يعني بفضل الله. في كمان في مجلس هذا الأخ العيد أذانا في هذه الديوانية دروس منظمة ووعدناهم أن نبدأ معهم في الواسطية وغيرها. وفي مسجد السلام كذلك بدأت معهم مع الشباب يعني في لمعة الاعتقاد شرح لمعة الاعتقاد. وفي مجلس هذا الأخ صاحب الكتاب في قطف التمر أي نعم. وبالإضافة إلى دروس الوعظية المتنقلة في المساجد. وفي الحمد لله درسين للنساء درس في عقيدة أهل السنة والجماعة رسالة صغيرة لابن عثيمين وأيضا قضايا مسائل تتعلق بالنساء يعني وراء حجاب لا في بيت أحد الأخوة في بيت وراء حجاب. بالإضافة لنا نشاط في المدارس يعني محاضرات مدارس الدولة يعني أي نعم مدارس الدولة. وكنت حكمت مسابقة 12 يوم هناك كذلك الحمد لله يعني أكثر وقتنا مشغولين في الدعوة الحمد لله من فضل الله ونلبس الحمد لله آثار يعني الجهد لا شك والذين جاهدوا فينا لنا هدينا وسهولنا. أما دنيا الحمد لله ما حصلنا دنيا هناك يعني فرابطنا من أجل الله إيه؟ يعني في غلاء شوي أن تجد قلت يومك أن ترتين خمير أي نعم يعني قد تكون أبوانا سنعادة الذين دمون لهم يقضي مفهوم ولذلك أنا أذكره بقول عليه السلام من أصبح منكم معافا في بدنه وعنده قوت يومه عيش كمان آمنا في سلمه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها فأنت بخير كبير هذا ما تحتاج إلى أحد وإنما الغنى غنى القلب كما لا يخلق. وهذا الذي يعني يجعل الإنسان يثبت هناك ويجلس على الرغم من صعوبة الجو مثلا في أكثر أيام السنة. أما في أيام الحمد لله يكون الجو يعني طيب حوالي 3 أو 4 إن شاء الله الرطوبة لا تؤثر فيك مثلا. والله الرطوبة أنا يعني أتضايق جدا من الرطوبة المضايق شيء ويؤثر في صحتك وبدنك شيء من آخر لك الرطوبة على الركاب كان لا الحمد لله حتى الآن يعني ما شعرت بهذا لكن وإن شاء الله وبعد الآن لا تشعر إن شاء الله الحمد لله. شيخ جربت الخل والعسل؟ نعم جربت الخل والعسل؟ تقريبا شبه مستمر ما شاء الله الا اذا نسيت ام الخمر وانا بالتالي ناسي معها عشان العسل لا شرب كل يوم الصبح هذا مصنع طيب ايش يعاني في وجع الكرم في وجع الذراع والفقير شيخنا انا جربت تركيبه البحرين انتفع بها يعني أكثر من كان يعاني من هذا. استخدمت الحنظل حبة البركة والخل وهذا كذلك جثاء الحمارة نوع من العشرة نعم هذا اللي بكون شرح الهواء والحمد لله يعني كثير من الإخوة كانوا يعانوا من ألام مع الزيت يعني طبخت كيف يعني هذا شرقته؟ لا طبخته خليته بالزيت كله ما بعض؟ اي نعم اذا شئت نعمل لك تركيبة ان شاء الله جربها ان شاء الله عسى الله سبحانه وتعالى ما المشكلة يعني اشتاق تجربة تجربة ممكن هذا تصيب التجربة ممكن المهم يا دكتور ابو قال مشينا ان شاء الله ان شاء الله على كل حال جربها مرة وان شاء الله ستعود اليها. شيخنا سألت أخونا دكتور علي الموسى عن خل التفاح هذا الاصطناعي اللي في الزجاجات يباع فلم ينصح به

جبهته تختلف عن نورستان. مو في أفغان. في الأفغان منطقة نورستان عليها رجل أظن اسمه محمد أفضل هو اللي يطبق الحدود. حاول عبد الله عزام يشوش عليه كثيرا على هذه الدولة. وهو عبد الله عزام مع الأسف يعني مع أنه عنده يعني اتجاه سلفي لكن هو مغلوب بالإخوانية. يعني الحزبية هذه من الصعب أن الإنسان يتخلى عنها. وهذا الخبر اللي صدر فيه يعني منقول نقل صحيح. صحيح وهذا ثقة من طلاب محمد بن صالح العثيمي المقربين إليه، الرجل المحسب هو حسيب يعني من طلاب العلم الثقة. يقولون أكثر من ذلك يعني أن هناك تشويش على دعاة التوحيد ودعاة السنة، تشويش شديد يعني. يقولون لا نحن في خمس دقائق نعلم المجاهدين التوحيد. ما شاء الله. في داعي أنت ليش؟ لا أعير لي على دقيقة في خمس دقائق معلمهم التوحيد كله. معلمين كذا المسلمين كلهم محزين. الله. أنا الشيخ عبد الرزاق قال علمهم في ربع ساعة. فكان هناك تلاميذ الشيخ من السعودية فاعترضوا عليه كثيرا لهذه الكلمة. فسحب يعني كلامه فيها. قال ما قصدت الذي تقصدونه إنما توحيد عن الشيخ. يعني شيخنا الذي يروح هناك يخوفونه احذر السنة احذر آمين. ما نريد آمين، هذه تعمل فتنة تحريك الأصبع رفع اليدين يعني كل شيء يخالف المذهب الحنفي. فالسلفي هناك يتحنف يعني إذا يا إما الجهاد وإما إيش يتنازل عن هذه السنة. ما شاء الله. نعم. صعب الإنسان يعني يقبض الجهاد ويقبض السنة، فإما يذهب إلى مع جميل الرحمن يعني مضطر، وغالب العرب اللي ذهب هناك يعني يرابطون مرابطة ما يدخلون في معارك، وإما يبقى معهم على مضض الخلاف أو يعني يسيرهم على ما هم عليه. أنا سمعت أن بعض العرب من السعودية دخلوا معارك. نعم. جاءني أحدهم جاءني يحدثني لهم جبهة مستقلة شيخنا هؤلاء. وزعيمهم مسؤول عنهم واحد اسمه أسامة بن لادن. نعم. لهم جبهة في جاج مستقلة حسن معتقد وإخوانا من الدرقة شيخنا هو شاب من نقاط المسلمين لكنه منهج طيب جدا وكان يحبنا ويجلس معنا وكذا. سافر السعودية للعمل وسبحان الله من هناك انطلق إلى الجهاد في أفغانستان ولا يزال الآن، وما شاء الله يعني قام بمعارك يعني وهو شاب يعني قوي الجسم وشجاع جدا ما شاء الله، قام بمعارك عجيبة جدا ونجاه الله يعني كلوات سيارة تسحبه وهم لا يدرون وهو وقد نجاه الله بعد هذا كله. فلما علم بعض السعوديين الذين في الأفغان هناك في بشاور به وبشجاعته ذهب به إلى جدة فزوجه ابنته ورجع به إلى هناك يعني ما شاء الله. ولله هناك يعني ذاك. ما شاء الله. نحسبه على خير يعني إن شاء الله. قديش عمره يعني؟ حتى 23 شيخ. 23 أو 24. أهله. بدأ أهله ودعاه له ليحضروا زواجهم في جدة. فذهب ذهب أهلهم كلهم. السؤال الأخير مبين فيها الشخص هو يقتل اثنين من زعماء. كيف تسمى؟ شو اسمه؟ صباح. صباح. جاء أحد أخوانا السلفيين من الجبهة وقال يعني أبشركم أن كثير من الجبهة مليئة بالسلفيين الحمد لله هذا من جميع الدول خاصة من السعوديين فأنهم يعني زي مستقل يعني لا داخلهم معهم إيه. فقال هذا يعني ضد ما ينشرونه أنهم أنتم بعيدون عن الجهاد وأنتم ما تعرفون الجهاد وكذا. فيعني حمد لله بشرة طيبة وجاء من أفضل معركة. حتى أسامة بن لادن جماعته يعني جبهته مليئة بالشباب نعم موحدين. على كتاب المسلمين العمل السياسي مكتوبا او في شريط او غير ذلك كتاب الشيخ عبد الرحمن بخال انت انا قرأته طبعا الى ملاحظات عليه لأنه نحن نرى أن العمل السياسي الآن سابق لأوانه من جهة، وبعدين هو في اعتقادي أن الأخوان في الكويت وحيفيهم سنين يصبحون كالأخوان المسلمين، ما يهتمون بالدعوة، ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية، همهم بقى السياسة والمناصب والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك. وأكثر من هذا كونه يصرح بأنه لابد من ارتكاب بعض المحرمات. أنا لو صدر من إخواني كان كثيرا، فكيف من سلفي؟ ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، هو بيقول لابد من ارتكاب بعض المحرمات. اين هذا الهدي النبي الوصول الى من الحديث المشهور فان ما عند الله لا ينال بالحرام. الله لكل جواد كبوه. لكم شيء مكتوب شيء لا الكبوات لا لكم اشياء طبعا سمعنا في جده مع بعض الاخوه السودانيين؟ لا وين؟ لأنه طلبوا مني موعدا وناقشوني حول رسالة أخينا عبد الرحمن، فأجبتهم بما يسر الله يومئذ. في الحديث المشهور، الحديث المشهور الذي يعني يذكره كثير من الإخوة السلفيين وغيرهم في عند قبض أو في قبض البحث في هذه القضايا، وهو من أحاديث السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته جاءوا وعرضوا عليه، قالوا له إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت يعني زواجا زوجناك وكذا. هذا السبب أين نجد له تخريجا أو مدى صحة شيء من هذا الأسانيد الصحيحة؟ أنا ما سبق أني خرجته، لكن في ظني أنه من الروايات السيرة التي لا سنام لها ولا قطام. يعني من المعاضيل التي تذكر في السيرة وتعلق تعليقا بدون إسناد. طيب هذا ايش علاقته بموضوع السياسي مع السياسي؟ انا اقصد انه يعني الان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مرته سياسية قبل الملك، وعندما ملت يعني استطاع ان ينشر دعوته. هذا ربنا لقد كدت تركن عليهم شيئا قليلا. لا أدري موجودة في جدة ولا في مكان. سمعنا أنها أخفيت عن قصد، أنها ما نشرت من الرقص التي عن قصد من بعض. نعم، أنهم لا يريد أن ينشروا ردا على الشيخ عبد الرحمن. والله ما حتى جاء شريط لك إلى الكويت فيه يعني جملة في ردك عن كتاب الشيخ أنه يعني فيه بعض الأخطاء، هذه الجملة حذفوها ونشروا الشريط، وعندنا نسخة جاءت لنا أولا إلي وإلى أحد إخواننا القريبين مني، عنده النسخة قبل التحرير. فهذه الحزبية التي قلت عنها أنها هي بسبب عقل الشيخ إضافة إلى بعض التصرفات مثل الطرد بعض الأخوة وتجميدهم لا يخص مثل الأخوان. نعم نفس السنة يا شيخ أنا أبو أحمد أو إلى طردوهم لأنه كانوا يحضروا مجالسهم ويدون أحيانا عملوا في الدار، فقالوا لهم ما بيشتغل يا ولاء، يا ولاء للجماعة يا للشيخ. كان جواب يا جماعة مثل هالمين يشعر للشيخ ما عنده تكتل ولا عنده تحزب، لا إما الأخوان وإما الشيخ. هي مشكلة التحزب والتلتل، يعني أنا أخشى حقيقة على أخواننا هناك أنه تنقلب دعوتهم إلى سياسي ثم لا ينجحون. نعم هاي الأخوة المسلمين راح يصبنوا قرن من الزمان مظهر دعوتهم، شو فعلوا؟ لا في أنفسهم أحيوا شيء من الإيمان من الإسلام من الأحكام ولا في غيرهم، وإنما مكان كراوي. شيخنا شريط الطبعية اللي كنا سجلناه معاكم مرة كان أخونا ذا الكويتي شريطه ما كان جيد، فبعت لي ان انا ارسل له الشريط من طريق واحد من اخواننا. فعلا انا بعت الشريط وكتبت له على الشريط انه اياكم تلعبوا بالشريط, خليه زي ما هو مرتب, لان هذه اولا سلسلة ولها ارقام وكل شيء. فكنت وضعت في بداية الشريط الوجه الاول عن الدعوة السلفية, كان فيها مقدمات اخونا وفيق وانا وكذا وزبطناها. واحد من اخواننا ثاني على الشريط بعيد يعني العهد عن الشريط الاصل اللي هو عندي, ولا في شيء الا بعض الشغلات بس, يعني لاعبين بالشريط يمكن مشتركينه مشتركين زي ما كان, يعني ترتيبه كان جيد جدا يعني. وما خرجت غير اخونا الشيخ علي سمع وشاف يعني انه كويس, واخونا وفيق كذلك, يعني ما طلعته هكذا. سبحان الله. يا ناصر وفين جاء؟ نعم جاء وفين. عليك السلام. صلى بجزء أربع أيام. أي نعم. كيفه بخير؟ ما شاء الله عنه بخير والحمد لله. أنت حلال؟ لأنه مختار يا شيخ, مسؤول مع أقاربه. بسبب المخطرة هاي. هذا بدأ على العشاء وهذا على الغداء. هو بداية المخطرة هيك بصير فيه. إذا كان مو مكروه مع المخطرة مخطرة. معليش. بتقول انتم مختره؟ اي نعم قاس استعملوها مختر مختره اي نعم. اي مشهوره عندها في سوريا كانت مختر هي لها اصل نور شيخ التبختر. اي نعم اظن هذا في حديث نعم الذي كشف به نبذه الله الا في هذا الموضع. لا الذي خشف به نعم. كان يمشي متبخترا فخشف به فلا يزال يخشف به الى يوم القيامه. شيخ احد طلب العلم عندنا في الكويت يقول اظنه متفردا بهذا القول, يعني حسب ما قال بعض الاخوه, هو اولا يعني يقول بان الشيعه كلهم كفار, عالمهم وجاهلهم كلهم بلا استثناء, جاهدهم كالجاهل في النصرانية وغير النصرانية. كلهم. يعني قيل له هل تأكل من ذبيحة النصرانية من ذبيحة الشيعة الرافضي؟ فقال أنا مذهبي أن آكل من كل من سمى الله على أي عقيدة كان, إذا كان ذبح لله وباسم الله, وما لك من أن لا تأكل مما ذكر اسم الله. فهل هذا له يعني سلف في هذا القول أو أبدا؟ لا. هو شو يعني شو اتجاهه؟ هو كان مع الإخوان في جهمان وترك أغلب ما عندهم دولة مع السلاثين يعني شذا. هو يعني أظن ما يقول عن نفسه أنه سلفي. ما يقول يقول هو بالعكس يقرب بين الآن بين الإخوان الذين في جهمان وبين السلفيين, ويعني منهجه منهج السلفي كاملا, لأن السلفيين يعني يخافون منه على اعتقاد أنه من سلفه فيما يقول. يقول لا إن كان لي سلفه, لكن هكذا لكن قال استدرك, قال إن كانت المسألة في إجماع فأنا أتراجع, قال إن كانت المسألة في إجماع فأنا أرجع عن قولي, لكن هكذا كيف يفسر آية طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قيل له هذه الآيات فقال مفهوم المخالفة ليس دائما يعني صحيح ليس, لكن وين الدليل أنه طعام غير أهل الكتاب حلال؟ وما لكم ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه, أما دام ذكر اسم الله عليه من أي إنسان إن كان آكل كمان الله وقد فصل له حرم عليه. لا في غفلة يشاركوا فيها بعضهم هنا أن النصراني إذا ذبح فقال باسم المسيح يقول قائل بأنه لا يؤكل ذبيحته لأنه ذبح باسم غير الله, أما إذا قال باسم الله أكلت ذبيحته. يبدو أن هذا الشخص الذي أنت تشير إليه

سبق أن تقيت به؟ لا ما أعرفه. ذكرتني بشيء من تقادير الله اللطيفة العجيبة. كنت عم أقلب بعض ما يسمى بالكناش المصنف، وجدت خطاب عندي قرأته وإذا من هذا الإنسان أخبرني به لما هو أخبرت عجيب. فبيكتب فيه أنه هو كان لما رحت عن القاهرة كان يتتبعني، وما تفوت محاضرة أو مجلس علم أنا أكون الموقف فيه. ويقول أيضا هذا شيء غريب، يقول وكان اتصاله بمحاضراتي من جهة وبكتبي من جهة أخرى، فقل ما يفوته كتاب. وذكر بصورة خاصة إرواء الغريب. كان هذا يعني من الأسباب القوية أنه توجه إلى دراسة السنة. وما ذكرك مع شيوخه؟ لا. لكن شوف هذا المكتوب، هذا ذكرت أن خلاصة مكتوب في مقدمة الرسالة كيف انقلب فيما بعد. هو يدل على ذلك الشيخ أنه يعني كتابها تنبيه مسلم فيه مقتطفات من السلسلة الأولى والسلسلة الرابعة، يدل على أنه يعني قراءة طيبة. متتبع تمام. يعني الظاهر أن الرجل في عنده نشاط علمي لكن ما في عنده هداية، ما في عنده إخلاص. طيب شيخ الكتاب بالجملة يعني هل فيه شيء من يعني الأخطاء مثلا نبهك عليها وكذا؟ لا يخلو هذا أخي، لا يخلو إنسان، لا يخلو إنسان من خطأ وشديد الولع في الكتب شيخ. وأنا قلت في ردي عليه لو أنه رده كان رد علمي ما في حقد ما في بغض ما في عداء ربما كان ينتفع به الناس، لكن ينقض الحقد منه نقض والعياذ بالله. وشيخنا الحديث عبد الله بن بشر رجعته؟ نعم رجعته في سنن النسائي الكبرى. نعم هذا اسمه جيد فعلا، اللي هو موقوف. موقوف نعم. طيب شو شيخنا هذا بيكون؟ يعني ما هو قولكم فيه الآن في ضوء البحث المطول الذي زرتموه فيه؟ هذا مقبول بالحديث مركوز. يعني قوله لا لك ولا عليك. نعم. كلمة لا عليك. نعم. يعني ماذا نفهم منها؟ قبل كل شيء افهم الأولى، بعد ذلك تستطيع أن تفهم الأخرى. نعم. لا لك شو يعني؟ أنا أفهم بأن المعرفة لا أجر لك فيه. طيب. فشيء لا أجر لك فيه تفعله؟ لا أفعل. فإذا فعلته في هذه الحالة ما يكون حكمك؟ إذا أجبت أنا أجيب بالعبارة الثانية لا عليك. لا ما تستطيع أن تجيب، لأنك إذا أجبت بالعبارة الثانية معناها ما مشيك مع العلم. بعبارة أخرى أقول لك ما حكم من يتعبد بما ليس بعبادة؟ ابتداع في دين الله. فما حكم ابتداع في دين الله؟ حرام. إذا تأخذ من الحديث الموقوف ما يناسب الحديث المرفوع. نعم. ولا تأخذ منه ما يباينه ويخالفه. صحيح. إذا قوله لا لك أي لا يشرع لك. نعم. فإذا عرفت ذلك حينئذ استغنيت نعم. عن الاعتماد على تمام الحديث. صحيح. واضح ولا لا؟ لا واضح تمام. ما شيخنا. لا نفهم شيء. أعطينا الحديث أوله. هو الحديث أكثر صيامه يوم السبت لا لك ولا عليك. صيام السبت. يعني هو يسأل عن الرواية بهذا اللفظ، هذا اللفظ جاء مرفوعا وجاء موقوفا، صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. إسناد الرواية المرفوعة فيها بالنهي عنه في ضعف، إسناد الرواية الموقوفة صحيح أو جيدة أو حسنة.